الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. إذن سورة الكهف قول الله عز وجل صفحة كم تقولون؟ 55. وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم. نعم. أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس الحق، وذكر في إعرابه وجهان، فالحق مبتدأ أي الجار مجرور خبره من ربكم، خبره أي الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم المتضمن لدين الإسلام، كائن مبدؤه أو مبدأه من ربكم جل وعلا، فليس من وحي الشيطان ولا من افتراء الكهان. فرب العزة لا يأتي من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وذكر معنى آخر أو إعراب آخر، يهمنا المعنى ما نتوسع في الإعراب، والشيخ شنقيطي يتوسع في مسائل الإعراب والبلاغة. نعم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آيات أخرى في معنى وقل الحق من ربكم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ظاهر الآية التخيير بين الكفر والإيمان، لكن مراد به التهديد، فلا يلبس ملبس يستدل بهذه الآيات على أن الناس عندهم التخيير بين الكفر والإيمان، ولا توجد مؤاخذات، ولا توجد اختبار، ولا توجد جنة ولا نار. لا، مثل هذه الآيات مراد بها التهديد والتخويف، لذا رب العزة قال في الظالمين الكفرة: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لو كان الأمر التخيير لم يوجد نار وجنة. ووقع في هذه الآية أعتدنا، وأصله من الاعتداد، فالتاء فيه أصلية ليست مبدلة من دال، منه العتاد بمعنى العدة للشيء. أعتدنا يعني أرصدنا وأعددنا. المراد بالظالمين هنا الكفار كما ذكرنا. ومن شاء فليكفر. ويطلق الظلم ويراد به الكفر. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. فيطلق الظلم ويراد به كثيرا في القرآن الكفر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين كافرين. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، في غير محله. فمن أعظم الظلم وضع العبادة في مخلوق. نعم. لذلك يقولون مثل هذا عند العرب، أو قبل ذلك الظلم جاء في القرآن بمعنى النقص. نعم. ولم تظلم منه شيئا الجنة، يعني لم ينقص، جاءت به ثمر موفور. لأجل ذلك قيل الذي يضرب اللبن قبل أن يروب، قبل أن يروب، ظالم لوضعه ضرب اللبن في غير موضعه قبل أن يروب، فخسر الزبدة. الذي يضرب اللبن قبل أن يروب يخسر الزبدة، فظلم، ظالم، ظلم اللبن. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أحاط بهم، قرأت أحاط بهم، يعني أي تابع لما سبق، أحدق بهم من كل جانب، أحاط بهم. طيب ما معنى سرادقها؟ سرادقات تمد فوق صحن الدار. ابن عمر لما عبد الملك جعله مفتي الحج وأمر الحجاج أن يمشي بأمره، فجاء إلى سرادق الحجاج، خباء وخيمة وحوله سرادق ما يحوط به. هم قالوا المراد بالسرادق في الآية أحاط بهم سرادقها هو إحداق النار بهم من كل جانب. أحاط بهم سرادقها، النار نفسها أحاطت بهم من كل جانب، فيصبح أنها سرادقها سور، والسور هذا من نار. قال سور لكن من نار، هذا مروي عن ابن عباس. منهم من يقول سرادقها عنق، منهم من يقول دخان، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، وظل من يحموم. منهم من يقول هو البحر المحيط بالدنيا، أحاط بهم سرادقها. يستدلون بأحاديث غالبا ضعيفة، البحر هو جهنم ثم تلا، أحاط بهم سرادقها، لم أراجع لكن غالبا ظاهرها الضعف. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أدخلها أبدا البحار هذه ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطرة. وحديث آخر كذلك. المهم المقصود بالآية أحاط بهم سرادقها أن النار محيطة بهم، محيطة بهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، من أسفلهم منهم ومن أعلاهم، من أمامهم ومن خلفهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصروا من فوق من خلف من أمام من تحت. نسأل الله العفو والعافية. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل, يطلبوا الغوث والمهل ما أذيب من المعادن, يغاثوا بماء كالمهل كالمهل. فهذا من أشد العذاب, وهذا جاري على لغة العرب, يستعملون الغوث في الأمر الشديد. مثلا بشر بن أبي حازم يقول غضب التميم أن تقتل عامرا, كأنه هكذا, يوم النساري فأعتبوا بالصيلم, العتب الذي طلبوا جاءهم الصيلم السيف, أرضوا بالصيلم, وخيل قد دلفت لها بخيل تواجهوا, خيول هل تواجهوا للتحية؟ وما نوع التحية؟ تحية بينهم تحية, لكن ما نوعها؟ ضرب وجيع. فيستعملون مثل ذلك العرب, يغاثوا لكن ما نوع الغوث؟ بماء كالمهل, تحية ضرب وجيع, اعتبوا بالصيلم. يستغيثوا يرجعوا وراءكم فالتمسوا نور, نعم, مكر من الله عز وجل. يشوي الوجوه, تابعة ولا يشوي الوجوه كالمهل يشوي الوجوه كعكر زيت, إذا قرب سقطت فروة وجهه. وإسناد ظاهر الضعف, إسناد الضعف, لكن أكيد يشوي الوجوه أمر يعني دلالة القرآن عليه. بئس الشراب, بئس الشراب, وساءت مرتفقة منزلا مقرا مجتمعا, كلها معناها قريب من بعض. فبئس المستقر وبئس المقام, إنها ساءت مستقرا ومقاما. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون, تسقى من عين آنية شديدة الحرارة متناهية في الحرارة, ويسقى من ماء صديد يتجرعه لأنه مكره عطش ولا يكاد يسيغه لشدة نتنه, ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. إذا طلبوا السقيا هذه سقياهم, فشاربون شرب الهيم, الإبل العطاشة تشرب شرب. وأنا لست بدوي, مرة رأيت إبل في حظيرة بجوار البيوت, فقلت هذه الإبل يعني يجهزونها لوليمة أو شيء, قلت هذه الإبل عطشة, لقد بلغ منها العطش مبلغ, فقلت أسقيها إن شاء الله. فذهبت واشتريت كرتون مسافي, ما يصل الماء للإناء لحوض الإبل, واجتمعوا. فبعد ذلك أخبروني أن الإبل ما تسقى كل يوم وتشرب, لا, كل شيء أمامها الإبل. فيعني لا تتدخل في ايش في امر لا تتقن ولا ليس لك اختصاص به، ابقى على النخيل واختصاصك. طيب، فشرب الهيم لإبل العطشة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لو كان ذلك فهذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من عمل صالحا وأحسن في عمله لا يضيع رب العزة أجره، يجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. نعم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فنعم الثواب وحسنت مرتفقا، هذا من صفات جزاء المحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن جزائهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وكان سعيكم مشكورا والسابقون السابقون أولئك المقربون. فجزاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جنات عدن إقامة لا رحيل بعدها، لا يبغون عنها حولا. الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير بالخير، من قال ذلك فهو مخطئ. قول من قال أن الثواب إنما يختص جزاء الخير بالخير، لا، ورد بالثواب مقابل الشر، جزاء الشر بالشر. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوز ثوابهم؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. نعم. وحسنت مرتفقا، سبق بيان حسن هذا المرتفق. نعم. وحسنت عفوا، وحسنت مرتفقا. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، من أجل أن يضرب مثل لرؤساء الكفار الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين. فهذا كذلك افتخر، وأن جنته لا تفنى لما رأى من حسنها ونضارتها، وأنه ظن أن الساعة ليست قائمة، وإن قدر أن يبعث، إن قدر، لا يوجد بعث، لكن إن قدر فيرد إلى ربه ليجدن عنده خيرا من الجنة التي أعطاه الله في الدنيا. غرور. ورب العزة ذكر أمثاله، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته نعيم ورزق بعد ما كان في ضر. ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ورثت هذا كابر عن كابر. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كذلك أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كذلك وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لا يوجد. وهنا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم عظيم الشرف والمال، لماذا أنزل على فقير؟ يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. وبين رب العزة كذبهم واغترارهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إنما نملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال لأجدن خيرا منها منقلبا مرجعا وعاقبة. طيب عندنا قراءة منهما لأنهما جنتان. أوتي جنتان لكن على قراءة لأجدن خيرا منها منقلبا. فالشيخ الشنقيطي يرجح أنه عند دخوله الجنة الأولى قال ذلك، فهو لن يدخل كلا الجنتين، فأعجبه نظارة الأولى. هذا يعني يعتبره أوفق في التوجيه خلافا لما قرره الزمخشري الذي قال الزمخشري عنده توجيه في لأجدن خيرا منها. إيش قال؟ أقرأوا لنا كلام الزمخشري. منها جنة الدنيا. قال الزمخشري سلمكم الله قال لما أفرد الجنة بعد التثنية؟ قلت معناه ودخل ما هو جنته، ما له جنة غيرها، ما له جنة غيرها، يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون. أجدن خيرا منها منقلبا. فما ملكه في الدنيا هو جنته، هو جنته لا غير. ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منهما. لأجدن خيرا منها، من جنة التي في الدنيا يقصد، لا يقصد الإشارة لمعين من الجنتين لا. والأوفق يقول الشنقيطي ما قررته أنه يشير للجنتين. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يقول رب العزة، طبعا رب العزة ذكر أطوار خلق بني آدم، تراب يعني خلق أبيهم، ثم من نطفة خلق بني آدم، ثم سواك رجلا. بين في آيات أخرى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، عدم، فأحياكم ثم يميتكم القبر ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، الذي خلقني فهو يهدين. إذن بالذي خلقك من تراب كما ذكرنا خلق آدم، أما بنو آدم فيخلقكم أطوار، وقد خلقكم أطوار نطفة ثم طور العلقة إلى آخر الأطوار، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سبحان الله، مع أن الرحم يعني سفلي اتجاهه لكن يمسك النطفة ثم تبقى علقة تعلق فيه. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذا ما عرفوا إلا الآن لما بدأوا يصورون وكذا في البطن. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سواه رجل ثم سواك رجلا ونفخ فيه من روحه، رجل سوي. خلق الإنسان من نطفة، بداية خلقي ضعيف، فإذا هو خصيم مبين. اليوم شخص ما أدري سبحان الله، إذا رب العزة كتب حياة لناس، لكن أنا دققت على قوله الإنسان ضعيف، قال نحن لجنة إغاثة فذهبنا بين تركيا وسوريا فنزلنا فندق خارج المدينة، فندقين، ثم اتصلوا فينا اللجنة المستقبلة قالوا ما يليق وهذا بعيد عن الخدمات، استأجرنا لكم في فندق داخل المدينة مركز حولكم خدمات. فانتقلنا في نفس الليلة، تركنا الفندق وارتحلنا، واستقبلني صاحب الاستقبال يقول فندقنا 5 نجوم وكذا والخدمات و مؤسس لي يتحمل زلزال بقوة 7. ما يعني التفت، أنا جاي من إغاثة، لجنة إغاثة، إيش يخبرني عن فندق يتحمل 7؟ في نفس الليلة قال حصل زلزال عظيم، بقيت أتشهد رئيس اللجنة أو بعض أعضائها على السرير، ما تحرك، ما استطعت تتحرك، الفندق كله يتحرك على السرير، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتذكر أن جائين لإغاثة الفقراء والمساعدات. فقلت إن شاء الله تكون خاتمة طيبة، يعني تحقق الموت. فجاء هذا واتصلوا بي، انزل انزل. فنزلت ورأيت الناس في مأساة، وأعضاء اللجنة كلهم رب العزة كتب لهم حياة جديدة، والفنادق التي كنا فيها سابقا كلها سقطت. وكانوا دائما، لأن سنين أنا قال في الإغاثة والعمل الخيري، أعمال إيش الحديث، أعمال البر تقي مصارع السوء، فيمر علينا الحديث هذا صنايع المعروف تقي مصارع السوء، فيمر علينا الحديث في المساجد والوعظ مرور الكرام ما نستشعر فيه. استشعرت في هذه اللحظة، قلت لعل الله عز وجل وقانا بسبب أعمال الخير، نحن ما نفعل لكن واسطة خير. قال واتصلوا بهم ليرجعوا، قالوا لا ما نرجع الآن، الناس بحاجة لنا فعلا. طيب، فضعيف الإنسان، قال من كلامه سبحان الله استشعرت ضعف الإنسان، ما استشعرت أني ضعيف، استشعر ضعف لكن مثل ذلك الوقت ما استشعرت بالضعف، يعني ضعف ولا يملك لنفسه نفع الضر ولا شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، شديد الخصومة في توحيد ربه، سواك كما ذكرنا، مستوي الأجزاء، معتدل القامة. أقرأ هذه الآية وأنظر لأعضائي، والله كيف الله عز وجل في أحسن تقويم خلق الإنسان، وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواك فعدلك رجلا ثم سواك رجلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب، هذا مضمن الاستبعاد، يعني السؤال هذا الاستفهام مضمن الاستبعاد، يستبعد جدا كفر المخلوق بخالقه الذي أبرزه من العدم، يستبعد، مع ذلك حصل منهم ذلك. نعم، هذه تابعة، لكنه والله، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، سبق ذكرنا، وما لي لا أعبد الذي فطرني. أكفرت بالذي خلقك من تراب، هذا الناصح ينصحه، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن هو الله ربي يراجعه ويناصحه. كلام المفسرين في الرجلين المذكورين، ما هو اسمهما؟ أي الناس هما؟ مكان هاتين الجنتين؟ كله لا فائدة منه وليس عليه دليل. نعم. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أنا ضربت للشباب مثل الهدهد، أن القرآن ما يذكر أن الهدهد ذهب من هنا ونزل على الشجرة من هنا وطار كذا وطار مسافة كذا لا خلاص، هدهد أهم شيء في الموضوع التوحيد، ما قال ذهبت كذا والطريقة والوقت. لما سأله سليمان عن مكانه، نعم الآية، قال قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدتها مباشرة، وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا أهم الموضوع، ما يخدم التوحيد والخوف من الشرك، فهكذا. نعم. ما أبهم في القرآن فليس فيه نفع من ذكره. ما أبهم في القرآن، جيد، هذا جيد. رجل مثلا هنا، رجل يحاوران، أحدهما ينصح صاحبه، لو كان هناك فائدة لذكر أسماء هذين الرجلين. نعم. أو يصبح ماؤها غورا غائر فلن تستطيع له طلبا، ما زرنا بعض البلدان سبحان الله، فقالوا غار الماء، صار عميق لا نستطيع، لو نريد أن نحفر بئر آخر للطلاب، فغوران الماء ينقص فلن تستطيع له طلبا. سبحان الله، يذكرون من الآيات بئر زمزم، عجيب يعني من الأمور، قال بقدر ما يسحب منها، بقدر ما يأتيها الدفع من الماء. والذي يرى المصنع الذي أسس هناك يعلم الآية. أصلا أنت بنفسك سابقا يحجون 7 ملايين وربما 10، كل واحد يأخذ 10 من ماء زمزم، فلن تستطيع له طلبا. ولا يوجد سبحان الله في تلك الناحية والجبال حجاز ومثل ماء زمزم في العالم كامل، لا يوجد في العالم كامل من حيث يعني حتى النفع، طعام وطعم. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهي كانت تحوط هاجر على ماء زمزم، زم زم زم، تحوط وتخاف. قال رحم الله هاجر، لو تركته لكانت زمزم عينا معينا تجري على الأرض. سبحان الله. نعم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية معناها الموالاة والصلة، الولاية قرأت الولاية، هنالك الولاية، أن معنى الولاية على هذه القراءة وتلك الحال تكون لله عز وجل، لا تكون لأحد إلا لله عز وجل. الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، لكن ليس لهم ولاية. هنالك الولاية يعني يريد الولاية لله عز وجل، آمنا بالله، هذا معنى تلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله، حتى الكافر يطلب الولاية لله، آمنا بالله. وقيل معنى آخر أن الولاية لله يوالي فيه المسلمين، ولاية رحمة، الله ولي الذين آمنوا، هذا معنى الولاية بالكسر. الولاية بمعنى الملك، يدل عليه لمن الملك اليوم، الملك، فخسفنا فما له من فئة ينصر. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم. تقرأ. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وسبق بيان أن المال والشهوات والنساء والقناطير المقنطرة هذه فتنة، خيل زينة فتنة. أقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجع إلى شيء واحد، وهو الأعمال التي ترضي الله عز وجل، الأعمال التي ترضي الله عز وجل. بعضهم قال هي الصلوات الخمس، بعضهم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا كلها ترجع. والراجح أن لفظ عام والباقيات الصالحات يشمل كل ذلك، فهي باقية لصاحبها غير زائلة، أما زينة الدنيا زائلة، خير ثوابا وخير أمل عواقب، أمل ما يؤمل، وخير مرد مرجع إلى الله يوم القيامة، خير ردا للثواب على فاعلها. نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني قلنا لهم يوم نسير الجبال لقد جئتمونا فرادا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ونسير الجبال للجبال ونسير وتسير، سير ما راكب عندي بالضم، الجبال وتسير الجبال سيرا، فكانت سرابا كالعهن، وتكون الجبال كالعهن كالعهن المنفوش، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وبست الجبال بسا، فتتت تفتيت، وهي كالبسيسة دقيق ملتوت بسم، هباء، فكانت هباء منبثة، فكانت سرابة، سراب عبارة عن لا شيء، فتت تصبح لا شيء الجبال، نعم. وعرضوا على ربك، لا قبل ذلك، وترى الجبال وترى الأرض بارزة، بارزة يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا مرتفعات ولا أودية ولا بناء ولا شيء ولا منحدر، مستوية بارزة. بعضهم قال بارزة أخرجت ما في بطنها، هذا ثابت بدليل آخر، لكن هنا وترى الأرض بارزة معناها منكشفة، أما كونها تخرج ما في بطنها أدلة أخرى، وألقت ما فيها وتخلت. وحشرناهم، جمعناهم للحساب والجزاء، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إيش رب العزة قال عن سليمان في جنده؟ وحشر لسليمان، يرد أولهم على آخرهم، لا أحد يتقدم ويتأخر، نظام. وحشرناهم جمعوا، والحشر هذا شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم طائر، إيش دابة، ثم إلى ربهم يحشرون، الجميع يحشر، فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منه الغدر، لأنه ترك الوفاء، الغدير للماء، لأن الوادي تركه وصار غديرا. نعم. وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا، صفا بعد صف، قال بعض العلماء صفا أي جميعا مجموعون يعني، ثم تو صفا يعني جميعا، ليس صف واحد، جميعا، أو صفوف، صف بعد صف يعرضون. وجاء ربك والملك صفا صفا، فالصف صف بعد صف يعرضون. ورد بيان ذلك، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني يقال لهم يوم القيامة لقد جئتمون، أي والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غير مختونين، كل واحد منكم فرد لا مال له ولا ولد ولا خادم، كما خلقناكم هنا ما مصدرية كخلقكم أول مرة مثل مجيء خلقكم أول مرة خالين من المال والولد، هذا يعني مصدر، أو يعرب حال جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى، نفس المعنى في الأخير لقد جئتمونا. لماذا جاءت بالماضي؟ جئتمونا حشرناهم ماضي، عرضوا ماضي، ونفخ ماضي، هذا كله للتحقيق، تحقيق الوقوع. نعم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. موعد يشمل زمان ومكان، فزعموا أن الله لم يجعل لهم وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين. نعم. بل لهم موعد لن يجدوا منه من دونه موئلا، ملجأ. نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جنس الكتاب يشمل جميع الصحف التي كتبت فيها أعمال المكلفين، وهذا المعنى دلت عليه آيات أخرى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فهم مشفقين مما في هذا الكتاب. ماذا يقولون؟ يا ويلتنا، يا ويلتنا، الهلكة، يا ويلتنا، يا هلكتنا، احضري فهذا أوان حضورك، يا ويلتنا، يا هلكتنا، احضري هذا أوان حضورك. بعضهم قال المراد من بحضرتهم، كأنهم قالوا يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا، يا نداء، فالنداء إما راجع للهلكة، يا هلكتنا احضري، أو لمن بحضرتهم انظروا لهلكتنا، خطاب أو النداء لما لا يعقل، يا أسفا على يوسف، يا حسرة على ما فرط، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فهذا مسموع عند العرب. قد ينادي منادى محذوف، مثلا يا شاتم قنص، يا قوم انظروا شاتم قنص، يا قوم، يا شاتم قنص، مسموع عند العرب. نعم. ذكر أدلة أخرى. نعم. تنبيه، دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن محصى عليهم، محصى ليس عبث، ليحاسبوا عليه، فالكفار مخاطبون ويعذبون بما تركوا من فروع الشريعة مع كفرهم. نعم. ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضر، محصى عليهم. نعم. ولا يظلم ربك أحدا، حتى السرائر، يوم تبلى السرائر محصى ما أضمروا وخططوا في ضمائرهم من شر. ولا يظلم ربك أحدا، لا ينقص من حسنات محسن ولا يزيد من سيئات مسيء، ولا يعاقب، يعاقب على غير ذنب، إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا سبق بيانه، لكن هنا نبين هل كان إبليس من الملائكة؟ طيب إذا لم يكن من الملائكة كما صرحت الآية وأنه من الجن، فما الذي يفعل في العلو عند الملائكة؟ وكيف دخل في الأمر حتى يتجبر؟ الراجح عند الشيخ أنه ليس من الملائكة. أولاً لأن الملائكة عصمه الله، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وأكيد عند الشيخ قصة الملكين اللذين ابتلاهما رب العزة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعلمون الناس السحر، أنه ليس أكيد عند الشيخ أنه ليس من الملائكة مادام استدل لا يعصون الله ما أمره. سيأتي إن شاء الله تقريرها بإذن الله، سننظر ماذا قال الشيخ. وإذا تعجل أحدكم الفائدة اليوم وبحث في ذلك المكان ما قال الشيخ جيد. الثاني من الأدلة أنه ليس من الملائكة إبليس أن الله صرح بأنه من الجن. ما حجة من قال أنه من الملائكة؟ قالوا الاستثناء إلا إبليس. لكن ممكن نقول الاستثناء منقطع إلا إبليس، لكن إبليس. طيب ما جوابكم عن كان من الجن يا من تقولون أنه من الملائكة؟ قالوا جن قبيل من الملائكة اسمهم الجن. لكن هذه كالصريحة أنه كان من الجن كالصريحة، إلا إبليس كان من الجن، هذا أظهر الدلالات أنه ليس من الملائكة. ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة أمر ربه. نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه للإنكار والتوبيخ، ولا شك أن فيها معنى الاستبعاد، أي أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان، أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان وشدة العداوة لكم ولأبويكم إبليس، تتخذونه وذريته أولياء بئس البدل العوض. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا شيء أعظم من هذا التحذير، عدو. كيف أنت تحارب عدو أو شخص تعلم أنه يتربص ببيتك جار؟ أكيد ستكون حذر. رب العزة سماه عدو، وهو مش بجوارك، داخل يجري من بني آدم مجرى الدم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فضلهم حتى ظنوا أنهم على هداية وهم على ضلال. وذريته، هذا يدل على أن الشيطان له ذرية، خلافا لمن قال أنه لا ينكح ولا يعني يتكلم بغير حجة. نحن ما أتانا من دليل قلنا به، كيف يتكاثر لا ندري، المهم أنه له ذرية. ورد حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث الرجل بما صنع مع أهله في الفراش، والزوجة بما صنعت مع زوجها في الفراش. نعم، لعل بعضكم يتحدث يخبر بما صنع مع أهله في الفراش، لا تفعل، فإن مثل ذلك مثل شيطان أتى شيطانه في الطريق والناس ينظرون. كيف يتكاثر الله أعلم. نعم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأستعين بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم، ما شهدوا ذلك الوقت لما خلق الله، ما كانوا موجودين ليتخذهم يعينونه على شيء. كان طالب علم يقول لصاحبه بعد وفاة شيخيهما: أنا أريد أن تكون عضد لي، عضد تعينني على الدعوة، وما تحملت أمر عظيم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. في الآية الكريمة التنبيه على أن الضالين، يعني هذا الآية فيها فائدة، أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لا بخصوص الأسباب. قال ربي بما أنعمت علي، موسى عليه السلام، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أستعين بهم معين لهم. نعم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وسبق بيان أن الآلهة لا تنفع عابديها آيات كثيرة، والشيطان يتبرأ منه، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الموبق هو المهلك، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، مهلكا، وقيل وادي في جهنم، وقيل موعد. ثم نقل عن صاحب الدر المنثور أقوال السلف حول هذه المعاني التي ذكرناها. والتحقيق أن الموبق بمعنى المهلك، يعني بعضهم قال موعد، بعضهم قال وادي في جهنم، التحقيق أن الموبق بمعنى المهلك. أوبقته ذنوبه أهلكته، من هذا المعنى. أو يوبقهن بما كسبوا، يغرقها فتهلك. فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها، موبق نفسه أو بائعها فمعتقها. والسبع الموبقات المهلكات. طيب، ما معنى بين؟ وجعلنا بينهم موبقا، بينهم، بين ظرفية، بين من ومن. قيل في معنى البينية هنا بينهم وبين ما كانوا يصلون ويطمعون أن ينفعوهم، قرابات وصلات. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لماذا تقطعت؟ بينهم موبقة، بينهم وبين الأسباب هذه موبق. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال بعض العلماء: وجعلنا بينهم موبقة، يعني جعلنا الهلاك بينهم، لأن كل منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي. هذا معنى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بعض العلماء قال: وجعلنا بينهم موبقة، بين المؤمنين والكافرين. ما معنى مهلكا؟ يفصل بينهم، فالداخل فيه في هلاك، والخارج عنه في عافية. الداخل فيه الكافر، والخارج منه المؤمن، لن يصيبه هذا المهلك. وقيل، أظهر الأقوال عندي، قال: جعلنا بين الكفار وبين ما كانوا يعبدونهم موبقا، مهلكا، لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب، كما سبق ذكرنا الآيات من لهم من فوقهم ظلل من النار. الآيات يقول يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فموبق يحيط بهم يهلكهم جميعا. نعم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فالظن هنا بمعنى اليقين لأنهم أبصروا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا يقين فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. رأوا العذاب فبصرك اليوم حديد. أسمع بهم وأبصر ما أشد سمعهم وبصرهم يوم يأتوننا. يأتي الظن بمعنى من إطلاق الظن بمعنى اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يوقنون. في آيات أخرى هل ذكر الظن بمعنى الظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيء. أحسنت. طيب ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن المجرمين يرون النار. طيب آية أخرى هي تراهم كذلك إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ولم يجدوا عنها مصرفا كذلك. ورؤيا رأى المجرمون رؤيا بصرية. ورأى لماذا قلنا استعمل الماضي؟ للتحقيق. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صرفنا يعني رددنا وكثرنا تصريف الأمثال للاتعاظ والاعتبار. ضرب الأمثال في القرآن كثير. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. أمثال كثيرة في القرآن لكن من ينتفع؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يتعظ الناس فينتفع العالمون بحقيقة ضرب المثل. ومع وضوح هذه الأمثال يهدي الله عز وجل للحق من يشاء ويضل من يشاء. هم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من كل مثل يقول بعضهم ضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها هو يعني المثل له عدة تعاريف معاني تجتمع في هذا. هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره لأن النظير يعرف بنظيره. هذا معنى المثل المقصود به. فالقرآن رب العزة صرف فيه ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سبحان الله. نريد نراجع كل مثل ما معنى كل هنا. الأمثال التي يعني فيها وعظ أمثال عظيمة لا يعلى عليها ليس معنى كل الأمثال ذكرت. لا الأمثال أعظم الأمثال ذكرت. لا توجد أعظم من أمثال القرآن ولن يأتي أحد بأعظم من أمثال القرآن. هذا يعني ما يستبين لي لفظ كل هنا. نعم. هذه تابعة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تابعة جدل خصومه ومماراة لقصد إدحاض الحق لكن حجتهم داحضة، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم زائلة. طيب ايش كل مثل فيه عبرة وعظة؟ كل، احسنت، من قائل؟ كل مثل فيه عبرة وعظة، هذا معنى كل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه وإن كان يعني نزولها في الكفار لكن لا ينافي أن تفسر بظاهر عمومها، فأحيانا يدخل المؤمن في هذا. من يدلل على ذلك؟ حديث علي، أحسن، ألا تصليان؟ دق عليهم بالليل، قيام الليل، قوما صليا، ألا تصليان؟ قال علي: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء تركها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذيه، كان الرواية على فخذيه، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهناك جدل محمود، ليس الجدل كله مراء باطل، لا، يطلق الجدل يراد به جدل محمود. وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أكثر شيء جدلا، خصومة. من خصومة هذا الإنسان الكافر: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إن هذا إلا سحر مبين، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. جدل. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فأحد معنى إيه؟ معنى الآية: ما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا ما سبق في علمنا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا ما سبق من علمنا من أنهم لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين. سنتنا في إهلاكهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. القول الثاني أن يقدر محذوف، والشيخ ما يحب التقدير. وما منع الناس، يعني ما نقول ما يحبه، لا يجيزه، لا يقدمه على غيره. وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين، فكونهم طلبوا هذا الذي منعهم، طلبوا الهلاك، منعهم من الإيمان. فأسقط علينا كسفا من السماء. وبين في آيات كثيرة أن كفار هذه الأمة كمشركي مكة سألوا ذلك، فأمطر علينا حجارة من السماء. وقالوا كذلك: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أصل القط كتاب الملك الذي فيه الجائزة، وصار يطلق على النصيب: عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب. هكذا. طيب، ثم رجح عدم التقدير كما ذكرنا، إلا ما سبق في علم الله عز وجل أظهر. نعم. أو يأتيهم العذاب قبلا، هذا تابع، أي أنواع مختلفة يتلو بعضها بعضا قبلا، هذا معنى قبلا. من قرأها قبلا قالوا عيانا مواجهة، وبعضهم قال قبلا قبلا، كلاهما عيان مواجهة مقابلة، كلها بمعنى واحد. ويستغفروا ربهم، نعم، طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى لذنوبهم السالفة والندم. نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. سبق بيانه. نعم. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. سبق بيانه. أساطير الأولين، سحر، شعر، قالوا سبق بيانه. ليدحضوا به الحق، ليبطلوه. أصلوا من إدحاض القدم إزلاقها وإزالتها، ليدحضوا به الحق. نعم. عندنا بيّن رب العزة في مواضع أخر أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون، وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا، بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوا، فيحق الله الحق ويبطل الباطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إنذار رب العزة هزوا، استهزاء وسخرية، استخفاف. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يعني لا أحد أظلم، أي أكثر ظلما لنفسه ممن ذكر وعظ بآيات ربه وهي هذا القرآن العظيم فأعرض عنها، تولى وصد عنها. قال وإنما قلنا إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير أن يفقهوه، الهاء تذكير الضمير، فيرجع للقرآن، لآيات القرآن عبر عنه بالآيات، ويحتمل شمول الآيات للقرآن وغيره، ويكون الضمير في قوله أن يفقهوا ما ذكر من الآيات، يذكر ما ذكر من الآيات، يعني راجع على ما ذكر، فيستعمل التذكير، تذكير ضمير يذكر. يعني مثاله قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة مؤنث، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، تذكير. لماذا ذكر؟ أي ذلك الذي ذكر من الفارض والبكر، ذكر هو عوان. ورب العزة ذكر، يعني المؤلف قال ذكر أن رب العزة يقول ونسي ما قدمت يده من المعاصي، معنى الله لم ينسه بل هو محصي عليه، ونسي ما قدمت يده، تركه عمدا ولم يتب منه، نسي إعراضه عن التذكرة بآيات الله، هذا من أعظم الظلم، عواقبه وخيمة. من عواقبه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. كذلك رب العزة جعلهم من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، وكالحمار كأنهم حمر مستنفرة، فقل أنذرتكم صاعقة فإن له معيشة ضنكا، معرض. كل هذا عواقب للإعراض. ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، في زيادة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. ثم أمره أن يعرض عنهم هؤلاء المعرضين، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما قدمت يداه، اليد أكثر ما يزاول، فنسب هذه السيئات لليد. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، لا أحد أظلم، تساوون في الظلم. نعم، أن هذا، لكن عندنا آية أخرى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب عندنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض، عندنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فقالوا هذا في صفته هو الأظلم، وهذا في صفته في أظلم، لكن الراجح أنهم متساوون في الظلم، كلهم لا أحد أظلم منهم. نعم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أغطية، وفي آذانهم صمم، جزاء وفاقا لما بادروا التكذيب، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. أسئلة عندنا؟ أسئلة؟ أي نعم، هنا فائدة لغوية. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، لاحظ إفراد، يدخله، وإن كان المقصود كل، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، لكن لفظه لفظ الإفراد، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم جاء بصيغة الجمع خالدين فيها، يجوز لفظ إفراد ثم تنتقل للجمع ثم ترجع للإفراد، أبدا خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا، إفراد ولا جمع؟ أحسن الله له إفراد، خالدين جمع، فهذا يسمى سلمكم الله. أولا راعى اللفظ، لفظ الإفراد، ثم راعى لفظ من، فأفرد الضمير يؤمن ويعمل يدخله، وراعى المعنى في قوله خالدين المعنى، فأتى فيه بصيغة الجمع، ثم راعى اللفظ مرة أخرى، قد أحسن الله له رزقا أن يفقهوه، لئلا يفقهوه، لئلا يعني جعل أكنة، وفيه تقدير مضاف، مضاف أن يفقهوه، وأمثاله في القرآن يعني كراهة أن يفقهوه، أكنة كراهة أن يفقهوه، هذا المضاف، كراهة، كراهة أن يفقهوا، كراهة فقههم إياه. نعم، يعني مسألة لغوية. نعم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وسبق لا ينفعهم دعاؤك إياهم إلى الهدى ما دام رب العزة كتب عليهم الشقاوة، سبق في علم الله عز وجل شقاؤهم. نعم. وربك الغفور ذو الرحمة، هنا فائدة لغوية، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، هذه وإن كان ظاهرها الشرطية، والشرط في العادة يكون ارتباط بين طرفين، لكن هنا لا علاقة، خلافا لأبي حيان والزمخشري، هنا يقول الشيخ أخطأوا، فظنوا هناك علاقة بين دعوتهم وبين عدم الهداية، لا، لا علاقة، هذا يسمى شرط اتفاقي ليس شرط حقيقي، الذي لا علاقة بين طرفي الجملة، فيه الشرط الذي لا علاقة يسمى شرط اتفاقي. من أمثلة الشرط الاتفاقي، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، فليس كونهم في البيوت يعني شرط أن أو يؤدي ذلك إلى بروزهم، لا، هناك مقدر، والتقدير قل لو كنتم في بيوتكم، وهو مقدر سبب البروز، ما سبق في علم الله من بروزهم إليها لا محالة واقع، فليس سبب كينونتهم في بيوتهم سبب لبروزهم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. من هذا الباب، من هذا الباب، إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل، من هذا الباب، لا علاقة بين طرفي الشرط. هناك شرطية لزومية، يعني يلزم، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، ملازمة. نعم، هذه فائدة لغوية. نعم. وربك، وربك الغفور، قرأت وربك الغفور ذو الرحمة، غفور كثير المغفرة، ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة ويرحم الخلائق في الدنيا، وراجع ذلك لمشيئته سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فشامل جميع الذنوب إلا الشرك، إلا الشرك. وستكتب هذه المغفرة للمتقين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن ربك واسع المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل هذا أدلة على عموم مغفرة الله عز وجل. في المقابل، وإن ربك لشديد العقاب. نعم. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لا يتأخر العذاب عنه ولا يتقدم، لا يستأخرون ساعة، كل شيء عند الله بأجل محدد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكل نبأ مستقر. أنا هذه أسميها الساعة التي يريدها الله، شخص أشوفه حزين، وظيفة تأخرت عليه، أقول له ما جاءت الساعة التي يريدها الله، ثم أرى مبتسم قبلوا اتصلوا به، أقول جاءت الساعة التي يريدها الله. فدائما تذكر لكل نبأ مستقر، كل شيء عند الله عز وجل بأجل محدود. يريد رب العزة في هذا الابتلاء الذي ابتلاك أن تتضرع. شخص ابتلي بمرض ابنه، مرض شديد، وغالبا الناس تموت من هذا المرض 3 سنوات، ورؤي رؤيا طيبة إن شاء الله، نحسب الله حسيبه، رؤيا أن ابنه ساجد وهو يتضرع إلى الله، قال 3 سنوات البيت كامل متضرع إلى الله عز وجل، تغيرت حياته، ما أحد يعلم الخير وين، ثم الله عز وجل شفى لها له ابنه. نعم، تفضل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما ظلمت بتكذيب الرسل والعناد، وسبق بيان قصص المعاندين، قوم نوح، قوم هود. نعم. وتلك القرى، تلك إنما أشير به تلك لأنه يمرون عليهم في أسفارهم، تلك القرى. نعم. تنبيه لما في القرآن ترد على 3 أنواع. معلش يعني قلنا الشيخ متعب نفسه في اللغة، ونحن أنا كنت أمر على اللغة قلت صعب علي وعليكم، لكن الآن يعني أخذ بعد الشيء الذي نفهمه. لما ترد في القرآن على 3 أنواع، لما النافية الجازمة المضارع، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، إيش يصبح المعنى؟ ولم يأتكم، نافية، نافية جازمة، ولم يأتكم. الثاني أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا، إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ، قراءة من شدد. النوع الثالث لما هو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين، توجد ثانيتهما عند وجود أولاهما. لما ظلموا يعني أهلكناهم، فالإهلاك وجد بسبب الظلم، فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة. نعم، تتكلم عن لما متركبة وتراجعونها. نعم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. ونسيان واقع من فتى موسى، لماذا كذلك ذكر موسى معه؟ إطلاق المجموع مرادا بعضه، هذا أسلوب عربي. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، إن قتلوا بعضكم اقتلوا بعضهم. فإني نسيت الحوت، هو غلام موسى عليه السلام يوشع، آتنا غداءنا الحوت، ظن أن فتاة لم ينسه، وما أنسانيه إلا الشيطان، دليل على أن النسيان من الشيطان. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سبحان الله، نسيت أغراض الأسابيع الماضية وأبحث ما أجد، يوم يومي اللهم اهدني لضالتي فأجدها أمام عيني. الدعاء عليك بالدعاء، فالنسيان من الشيطان. اختلف العلماء في تعيين البحرين، بعضهم قال بحر الروم بحر الفارس، بعضهم كذا، بعضهم قال في أصبهان، بعضهم قال ما يعنينا نحن ما دام ما وجد، ما لا فائدة من تعيين المكان هذا. بعضهم قال في أفريقيا، بعض الملاحدة قال موسى أصلا لم يسافر إلى مجمع البحرين بدعوة. ما هو دليلك أيها الملحد؟ قال لم يذكر التاريخ ذلك. طيب عندنا القرآن، نحن نصدق ملحد يزعم أن التاريخ، ولو لم يذكر التاريخ القرآن ذكر انتهى. ثم السفر يدل عليه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، سفر بعيد حتى، ليس السفر قريب، نصب تعب. نعم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهو الخضر بالاتفاق بالإجماع، دلالة النصوص الصحيحة من الأحاديث النبوية. طيب، هل الرحمة التي أتيها الخضر آتيناه رحمة، رحمة النبوة وعلم الوحي، أو رحمة الولاية وعلم الولاية، العلم اللدني يقولون؟ الشيخ هنا شدد، قال هذا يفتح لأهل الفرق، حتى أنهم انسلخوا من الدين، ما يعبدون الله، يقول يأتينا العلم اللدني، نحن ما نحتاج لرسول يخبرنا. والله سمعت بعضهم يدرس دكتوراه معنا، لن أذكر البلاد، قال شيوخنا أنتم تأخذون ميت عن ميت، خطير. وشيوخنا يقول حدثني قلبي عن ربه، يعني ناس مفتونة، ويستدلون بقضية الخضر. الخضر الراجح أنه نبي، والعلم الذي أوتيه علم وحي. أولا، حتى موسى عليه السلام يخاطب مخاطبة من فاقه في بعض العلوم، وموسى أعلم الناس، مرجع في ذاك العصر، نبي من أولي العزم. ثم القتل، ونترك احنا أنه خرق سفينة، نترك، مع أنه ذكر أنه ما يجوز يفسد أموال الناس، والله جاءني إلهام. طيب قتل، وهو قال فما فعلته عن أمري، فكيف تسفك دماء معصومة بأوهام وألهام؟ الإلهام ليس معصوم. ثم رب العزة ما أقام حجة بالإلهام. من يعني إقامة الحجة على الكفار رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. ما قال الإلهام. لو كان الإلهام معصوم لقال وآتيتكم إلهاما. فلا دليل لهم. والقرطبي اعتبرهم من الزنادقة الباطنية، وقال انكشفت لنا حقوق الربانية، حقائق الرب زندقة وكفر، حتى قال يقتل قائلها ولا يستتاب. نقل عن مالك أنه لا يستتاب حتى يقتل. فمن قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع له حكم الشرع وأنه مستغن عن الرسالة هذا كافر. أما ما يقع للأنبياء، ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي، هذا لا، وحي. ومنامات الأنبياء وحي. طيب، عندهم حديث استفت قلبك وإن يفتاك المفتون، البر ما اطمأنت إليه النفس كذلك. هذا من باب الحذر من المشتبه، حلال بين والحرام بين، بينهما مشتبهات. فإذا سمعت عالم أفتى وأنت تعلم أنه قد يحتمل أنه توهم شيء بأمر مشتبه، فهنا استفتي قلبك، لا تدخل في أمر مشتبه. وإن أفتاك المفتون، هذا دليل وحث على الورع وترك الشبهات. عالم مثلا أفتاك ذبيحة حلال وذبيحة ميتة، قالك يجوز، لكن أنت تريد أن تتورع، مشتبه. أو عالم أفتاك امرأة أختي أو ليست أختي، ما أدري، فقالك يجوز، فاستفتي قلبك. لماذا تعرض نفسك؟ احتمال تكون أختك طيب من الرضاعة، لماذا استفتي قلبك؟ اترك، ولو جوزها لك عالم تورع، ابعد. نعم. مسألة اختلف العلماء في الخضر، وهذا يرجع للأصل من أراد. نعم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا بين الشيخ الرد على من قال بالمجاز، وأن الجدار له إرادة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. خشية الله وهبط، تخشى الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. إشفاق، أين المجاز في ذلك؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح. إن بالمكة حجر يسلم عليه، المنبر الذي حنى، وهذا له كتاب الشيخ في الرد على المجازيين في القرآن. نعم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، صحيحة أو معيبة، لكن بيّن أنه يأخذ الصحيحة دون المعيبة، لأنه خرقها. فمن أجل أن لا يأخذ الملك، لأنه لا يأخذ المخروقة المعيبة. بإذن الله نتابع ما بقي غدا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.